الشريعة ليس لنا وفاق لأن النتيجة واحدة إذا كان الطرف سواء كان هذه إلا إذا كان النتيجة إيه نعم هو كان في شيء يعني إما يعني مثل ما ذكر النظار السوري أنه يعني يبقى شيء بارد من الإبهام بالنسبة العثرة وأما هذه يبقى شيء بارد من السبابة. وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوثق من السبابة وعطف الإبهام على أصلها. وللخمسين عطف الإبهام على أصلها. عطف الإبهام على أصلها يعني هذا العقد 53 هناك الأولى الواحدة يعني العقد الخمسة ثم اثنين الجنصر ثم الثلاثة مع بعض هذه ثلاث وخمسين يعني تعقد إلى أصلها فتكون على النصف عقد 53 لأنها لا يمكن أن ترجع إلى أصلها وإنما يعني إذا كانت الثلاث مقبوضة التي هي الخنصر والنصر والرقة يعني معنى ذلك أن الإلهام ستكون عليها ممكن إدخالها تحت الإلهام هذا؟ تحت الثلاث ويمكن أن تدخل تحت الثلاث صلى الله عليه وسلم ما يعني ما جاء عن الإدخال تحت الثلاث وإنما جاء عن التحليق أو وضعها على الوسط. وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين. وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوثق من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام. وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام. وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالآحاد إلى 900 في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى. يعني خالف المئين والألوف في اليسرى والآحاد والعشرات يعني باليوم انتهى؟ قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي وأبو بكر بن نافع وهو صدوق أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغير واحد عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج قبل ستة عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج قبل ستة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة أخرج قبل ستة عن زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها قبل ستة عن حبيبة أم حبيبة وأخرج لها مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أخرجها قبل ستة عن زينب بنت جحش أخرجها قبل ستة وهذا الإسناد فيها أربع يعني صحابيات يعني ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ربيبة عن ربيبة وزوجة عن زوجة ويعني ربيبة عن زوجة ربيبة عن ربيبة وربيبة عن زوجة وزوجة عن زوجة فهي أن أربع صحابيات اجتمعنا في إسناد واحد في إسناد هذا الحديث. قال أبو عيسى وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا روى الحميدي يعني قد جوده بذكر الأربع بذكر الأربع التي هي ربيبتان وزوجتان وقد جاء يعني في بعض الروايات كما ذكره المصنف يعني ذكر يعني إسقاط يعني حليبة وفي بعضها إسقاط يعني أم سلمة أم حليبة قال هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو شيخ البخاري الذي روى عن أول حديث في صحيحه وحديث من أعناز الميلاد ومسلم روى له في المقدمة وأخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة وابن ماجه في التفسير وعلي بن المديني علي المديني أخرجها قال في ستة إلا مسلم وابن ماجه في التفسير. قال غير واحد من الحفاظ عن سفيان نحو هذا. وقال الحميدي قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا روى معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة، وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. يعني الرواية التي جاءت من طرق عن سفيان بن عيينة وفيها هذه الأربع هي التي جودها. يقول الأخ فضيلة الشيخ: هل يأجوج ومأجوج فوق الأرض أم في داخلها؟ لا شك أنه في ظاهرها وليس في داخلها. في ظاهرها وليس في داخلها. كان يعني وراء السد، يعني السد هو الذي يقتله عن الناس، وإذا جاء الله جاء الوقت الذي ينهز فيه السد فإنهم يخرجون عن الناس. ويعني بعض يعني العلماء في هذا الزمان يعني نقل عنه أنه كان يقول أنهم الصين أنهم يعني الروس وغيرهم من تلك الجهة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يعني يبقون بأنهم يخرجون عندهم بكاف السد، والسد يندث عند قرب قيام الساعة، وأنهم يخرجون إلى الناس ويأتون ويشربون ما وراءهم ما أمامهم من البحار حتى يصل إلى فلسطين ويهلكون هناك كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني بعض أهل العلم يعني أن كونهم موجودين ولم يرتد إليهم شبيه لذلك بالجماعة الذين كانوا في السفر بين السنة التي هم لم يهتدي إلى أحد ولم يهتدي إليهم أحد، ما رأهم أحد ولا رأوا أحد، والله تعالى حجبهم عن الناس وحجب الناس عنهم. إذا كان 40 سنة التي هنا في الأرض هؤلاء يعني عدم العثور عليهم مثل عدم العثور على هؤلاء. هذا يذكر من حيث الجهة، هل صحيح أنهم يخرجون من جهة الصين؟ ويقول بأني سمعت أن الشيخ العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بذلك. الله تعالى أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. لكن في عن الجهة في البحيرة الطبرية من الجهة في البحيرة الطبرية ولكن هي في طريقهم إلى فلسطين. في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يعني ليس بلازم أن يكون نقب منهم بل يكون من الله عز وجل. لهذا جاء: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يطعموا خوده وما استطاعوا أن يخرقوه. وجاء التعبير يعني بالاستطاعة مع النقب، ويعني بدون التاء يعني مع عدمه، وذلك أن الذي فيه الزيادة هو التاء يعني أشق وأشد، يعني فما استطاعوا يغروه لأن ما فيه إلا مجرد صعود، وما استطاعوا له نقب الذي فيه معالجة وفت وخرق وما إلى ذلك. فجاء التعبير في القرآن باستطاعوا واستطاعوا، واستطاعوا أخف من استطاعوا، يعني استطاعوا فيها يعني زيادة الشقة والتعب وحفر بخلاف الصعود والرقي. ومثله ما جاء قبل ذلك في قصة يعني موسى والخضر الذي قال ذلك تعمل في تأويل ما لم تستطع عليه خضر، فقال في الآخر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه خضر. وهذا نقيا يقول: جاء في الظلال أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا وهم التتار الذين اكتسحوا بلاد الإسلام. هذا ليس بصحيح، لأنه إذا خرجوا يعني كنا خرجهم في زمن عيسى بن مريم ورسل أكبر كيف يهلكون وطريقة ثلاثهم، فعيسى بن مريم ما جاء ويأجوج ومأجوج ما جاء يأتون في زمانه. قال رحمه الله تعالى: باب في صفة المارقة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج. ثم رضي أبو عيسى هذه ترجم باب في صفة المارقة يعني الذين يمرقون من الدين في صفة الخوارج. والخوارج جاء في حديث كثيرة في بيان يعني أحوالهم وخروجهم وقتلهم ويعني قد جاءت الأحاديث كثيرة في ذلك. وخروجهم كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه ولهذا قال جاء في الحديث أخرجوا يعني قال خرجنا على حين فرقة من المسلمين على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أرض الطائفتين بالحق يعني يقتلهم علي ومن معه يعني يخرجون على حين فرقة من المسلمين من حيث يكون في الشام وفي العراق ويقتلهم أرض الطائفتين اللي هم يعني ما كان في الشام وما كان في العراق وهم علي ومن معه وهو الذي قاتلهم وأرسل إليهم العباس أول أمر بمناظرتهم ورجع عنه في أيهان وباقون بقوا على ما هم عليه إن يخرج على الناس وقاتل الناس وقيتلوا وحقق بذلك ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. وهنا استخدم هنا معقودة لأوصافهم فقال أنهم سفهاء الأحلام يعني قال هم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام حداث الأسنان أنهم شباب صغار يعني سفهاء الأحلام يعني العقول يعني فهم يعني شباب صغار حديث السن يعني عقولهم يعني موصوفة بالسفة يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنية. هذه هي صفاتهم التي يعني ترجم لها مثلث يعني انهم شباب الاسلام سفهاء الاحلام وانهم يعني يمرقون من الدين يعني قيل انه خروجهم منه بالكليه وعلى هذا يكونون كفارا ولهذا استدل من قال بكفرهم ومنهم من قال انهم ان يقصد الدين هو الطاعه وانهم يعني يمرقون من الطاعه ومن يعني يعني سيفهمون النصوص على غير فهمها ويؤولونها على غير تأويلها ويركبون رؤوسهم ويخرجون على الناس ويقاتلونهم وهذا هو الذي قد حصل منهم. ثم العلماء من كفرهم وقال ان مروقهم هو خروجهم من الدين الكلية ومنهم لم يكفرهم وفسر هذا المروق لانه خروجهم من الطاعه وانهم فهموا النصوص على غير حقيقتها ورتبوا رؤوسهم ويعني لم يأخذوا بقول أقوال الصحابة ومن يعني فهمها الصحابة ولذلك حصل منهم من حسن كما يملك السهم من الرمية يعني السهم الذي يدخل في السيد ثم يخرج منه فلا يبقى عليه أثر يعني معناه أنه يعني يخرجون من الدين كما يخرج ذلك السهم الذي ليس عليه أثر من لحم الطير أو الصيد الذي سرقه وخرج من الجهة الثانية يعني فيكونون ذلك أنهم يخرجون من الدين يعني كهذا الوصف الذي يعني خرج من الرمية يعني لم يعلقه لحم يكون ليس عندهم شيء من الدين أو أنهم ليس عندهم شيء من الطاعة وعلى هذا حصل الخلاف يعني في حكمهم هل هو كفار أو غير كفار. فجاء عن علي رضي الله عنه أنه لما قيل الكفار قال هم كفر فروا ولكنهم كفر الصحابة وفهم الجزاء الخاطئة وركب الرؤوس حتى حصل ما حصل. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان فقهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم يعني يقرؤون ليسنتهم لكن لا يتمكنون من فهمه ولا يصل إلى قلوبهم وفهمهم فإنما هو شيء على ألسنة. ولهذا يعني فهموه على غير ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويصل الرؤوسان حصل لهم الخطأ وحصل منهم الخطأ حصل منهم الخطأ من قتال الصحابة وخرج عليهم كثيرهم وحصل لهم الخطأ من قتلهم واستقصارهم. يقولون من قول خير البرية يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة من القرآن. والرسول جاء بالقرآن وجاء بالسنة وهم فهموا نصوص القرآن على غير ما فهم الصحابة فقالوا لا حكم إلا لله. وهذه كلمة حكم هي لفضائل لهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نظره يعني ذكر له من نصوص القرآن على أن يعني أن الرجال يحكمون وقد يؤتي بيده الحكم ويعد حكم من أهلها وحكم من أهلها يحكم به لا يعد منكم وقد يؤتي بحكم إلى غير الله عز وجل وهم إنما يحكمون بحكم الله وبما يظهر لهم من شرع الله وإذا لم يكن ظهر فإنهم يجتهدون ويحكمون بما يظهر لهم حيث لا نص في كتاب ولا سنة. يمرون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو كريم تعيل في آخر الزمان يعني يحتمل أن يكون آخر الزمان أن يعني أنهم يعني يوجد خوارج في آخر الزمان وهم تابعون للخوارج الذي حصل في أول الزمان. ويحتمل أن يكون آخر الزمان زمان خلافة النبوة كما فسر ذلك بعض أهل العلم. يعني إذا يعني خلافة النبوة 30 سنة كما جاء في حديث كثير خلافة النبوة بعد 30 سنة إن يأتي الله ميته أو الميت من يشاء. وكان خروجهم في آخر زمن الصحابة آخر زمن الخلفاء الراشدة من في زمن علي رضي الله عنه. ومعلوم أن علي رضي الله عنه يعني كان يسال 36 إلى 40 خروجهم في زمنه فهم في آخر زمن الخلفاء الراشدة. ويحتمل أن يكون مقصودهم الخوارج الذين خرجوا في زمن علي ويكون آخر الزمن مقصود بآخر زمن الخلفاء الراشدة. ويحتمل أن يكون يعني بذلك أيضا أناس يعني على طريقة هؤلاء الذين خرجوا في زمن الصحابة يخرجون في آخر الزمان ويكونون على طريقته. وهذا يعني لا شك أن هذا حصل ويعني يحصل في مختلف العصور والدهور يعني الناس يخلعون الناس ويكفرون المسلمين ويذهبون رؤوسهم ويقاتلونهم. قال حدثنا ابو سعيد محمد بن الحواء وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن ابي بكر بن عياش وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب عن عاصم بن ابي وجود بن مهزله وهو طريق الله اهيب اخرجها اصحاب الكتب وروايته في الصحيحين المقيم من جرد كليش وثقه اخرج اصحاب الكتب عبد الله بن مسعود جدا رضي الله عنه خليها قلب الكفر. وفي الباب عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديث عند اصحاب الكفر. وابي سعيد ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سليم حلو سبع المسلمين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بن ابي يقول السائل هل يحكم على الشخص بانه خارجي لمجرد خروجه عن الحاكم أو لا بد أن يعتقد عقيدة الخوارج؟ عقيدة الخوارج يعني فيها تكفير وفهم للنصوص على غير فهمها وقتالا يعني للصحابة ولا شك أن من يتمع فيه يكون مطابقا لهؤلاء

وأما ما حصل في زمانه وما حصل منه فليس من قبيل الأثر، ولكنه لما رآه أنه قال استعملت فلان وإن تستعملني قال إن الأثر ستأتي، وإن الواجب هو الصبر عند الأثر، وأن الإنسان لا يحصل منه شيء يعني لا يليق بكونه يستأثر عليه بالمال، إنما عليه أن يصبر، فلا قال له اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا هو الواجب. إن الإنسان حينما يفوت شيء من فضل الدنيا يعني لا يفعل الأمور المنكرة والأمور المحرمة، فإنما يصبر. ومن المعلوم أن الولايات والمناصب لا تحصل لكل أحد، ولا يمكن أن تكون لكل أحد، وإنما يعني يقدم من يقدم، وقد يكون هذا التقديم يعني المصلحة، وقد يكون محاباة وغير ذلك. وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل منه إلا ما فيه الخير وما فيه مصلحة. ولا يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل أخبره أن الأثر ستأتي، وليس هناك أثر في زمنه عليه الصلاة والسلام، بل ليس فيه إلا الحق، وليس فيه إلا تولية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يولي إلا من يعني يرى فيه الأهلية ومن فيه الكفاية، صلى الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن غيلان ثقة في أصحاب الستة إلى بدوي عن أبي داود أبو داود الطيالسي ثقة في البخاري تعليقا مسلم وتعليقين عن شعبة أبو حجاج ثقة في أصحاب الستة عن قتادة قتادة هدي عن أسود الكلفي ثقة أخرج أصحاب الستة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير وأسيد بن حضير أخرج أصحاب الستة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قال فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسر الله الذي لكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أمر أبو عيسى حديث مفهوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها قال فيما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم يعني عندما تحصل الأثرة وأمرهم يظهرونها عليكم الصبر ولزوم الجماعة وعدم حصول أي شيء يسبب الفرقة ويسبب النفرة ويسبب الفوضى والخلاف والشقاق فإنما الذي على الناس عند حصول الأثرة أنهم يؤدون الحق الذي عليهم ما كان عليهم يؤدونه للولاة ولغير الولاة وما كان لهم عند الولاة يسألون الله عز وجل يعني لا يسألون ذلك من الله عز وجل أن ييسر لهم وصول يعني حقهم الذي يعني هو لهم والذي يستحقونه قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن جعفر ثقه خرج اصحابه في سته عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقه خرج اصحابه في سته عن الاعمش زيد بن وهب زيد بن وهب ثقه خرج اصحابه في سته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج اصحابه في سته والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهنكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول الأخ فائدة قال صفي الدين الهاشمي في كتابه استنباط الجنون الدابة المذكورة استنباط الجنون نعم الدابة المذكورة في سورة النمل ليست هي الجثاثة بحجة أن الدابة تخرج في آخر الزمان وهي من الأشراط الكبرى أما الجثاثة فقد وجدت ورآها بعض الصحابة حقيقة كما ثبت في الصحيح إذ هي التي تجسس الأخبار للمسيح الدجال كما أن الآثار التي وصفت الدابة مغايرة لما جاء في وصف الجثاثة الله تعالى قال بذلك بعض أهل العلم ويعني وهي وإن كانت يعني موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء أيضا موجود في زمن الرسول في تلك الجزيرة ومحوة تلك الدابة